أحسنتم. ماذا قال الشوكاني رحمه الله عن حجج المجيزين للزخرفة؟ لا قبل ذلك، هذا في نعم حجج لا يعول عليها من له حظ من التوفيق. أحسنت، لا سيما مع مقابلتها الأحاديث الدالة على كراهة التزيين. هكذا رحمه الله قال في تلك الحجج المتقدمة عن بعض أهل العلم رحمه الله ممن رأوا جواز تزيين المساجد وزخرفة المساجد بل سنية ذلك عند بعضهم، قال وهذه حجج لا يعول عليها من له حظ من التوفيق لا سيما مع مقابلتها الأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام جميل هذا. طيب أحسنتم، وبماذا رد على حجة من قال بأنها ترقب في المساجد؟ عندمن بماذا أجاب رحمه الله على قول من قال بأنها ترقب في المساجد؟ نعم أحسنت، هذا إنما الترغيب لمن جاء وقصده هذا الأمر النظر في مثل هذه الزخارف، أما من جاء وقصده الصلاة فلا ترغبه في هذا الأمر، بل كما ذكر رحمه الله تعالى أنها تذهب خشوعه وهو يحاول أنه يبعد عن مثل هذه الأشياء، وإنما ترغب من كان غايته وقصده هذا الشيء النظر إلى تلك النقوش والزخرفة، أما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة الله سبحانه وتعالى هذه لا تكون عبادة، والعبادة لا تكون على مبنية على لبها هو الخشوع، هذا ما يكون قصده هذا الشيء، بل هذا لا يحب هذا الأمر ويشغله عن صلاته، فترغب من ليس قصده الصلاة، وأما من كان قصده الصلاة فيها ما ترغبه هذه الزخارف بل ينفر منها. أحسنت، كما فعل رسول الله في الأنبجانية وهكذا في الستور هتكها لأنه ما يبالي بهذه الزخارف، هذا تلهي عن الصلاة، فالذي يأتي للمسجد يرى هذا يراها منكر ينبغي تغييره من البدع المنكرة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وماذا قال عن تقويم هذه البدع المعوجة؟ بعض الناس ربما يريد أن يقوم هذه البدع التي تأتي من جهة الملوك وهي بدع معوجة، ماذا قال؟ لا نعم أحسنت، توقع أهل العلم في المسالك الضيقة. أحسنت، تقويم هذه البدع التي جاءت من جهة الملوك قال توقع أهل العلم في المسالك الضيقة فيتكلفون لذلك من الحجج ما لا ينفق إلا على بهيمة، فيتكلفون ذلك من الحجج ما لا ينفق إلا على بهيمة، وهذا يا أخوان حاصل في علماء السلطات هؤلاء علماء الحكومة، تجد ربما يبرر يا أخوان ديمقراطية ويحاول يلتمس لها بعض الأدلة وأنها من الدين وأنها شورى وأنها كذا إلى آخر ذلك، ويبرر الانتخابات وأن الصحابة قد انتخبوا وأن عبد الرحمن بن عوف قد طاف على البيوت تريد من حوله ولا قوة إلا بالله، فتجدهم يلتمسون لهذه المعاصي ولهذه البدع ما يبررها زعموا من الكتاب والسنة، ما يبررها زعموا من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة لا يستدل بهما على الباطل أبدا، بل فيهما قمع للباطل وما فيه استدلال على الباطل لأنهما نزلا بالحق من عند الله جل وعلا، ولكن أصحاب الأهواء هذا ديدنهم قديما وحديثا ولا سيما علماء السلطات، فإن الباطل والشر يأتي من جهتهم. ماذا قال ابن المبارك في هؤلاء المفسدين علماء السلطات؟ وها هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ أحسنت. هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ صدق رحمه الله. أولا مادة فساد الدين ومادة صلاح الدين إذا صلحوا، مادة فساد الدين ومادة صلاح الدين إذا صلحوا، الحكام والعلماء صلاحهم فصلاح الخير، صلاحهم صلاح الناس، صلاح عبادة الناس وصلاح دين الناس، وفسادهم فساد دين الناس والعياذ بالله. والناس كما يقولون قديما تبع لحكامهم، إذا كان حكامهم ديمقراطيين الناس تجدهم يشيدوا بالديمقراطية، مساكين جهال. إذا كان حكامهم انتخابيين كذلك، إذا كان عندهم استقامة تجد الشعوب تضرب بعطن لولاة أمورها. هذا الأصل. وبماذا أجاب رحمه الله عن حجة من قال بأن الوليد ابن عبد الملك رحمه الله لم ينكر عليه وقد شيد بعض المساجد بالشام؟ هذا الألباني، نعم أحسنت، أجاب بأن من ترك إنما ترك تقية، وقد أنكر علماء الدين على هؤلاء الذين يريدون الآخرة، أنكروا عليهم، ومن سكت سكت تقية منهم خوفا من صولتهم وخوفا من سياطهم وضربهم وسجنهم. وإلا قد ثبت التنكير والإنكار، ثبت الإنكار على هؤلاء كما ذكر العلامة رحمه الله الألباني كما في سنن سعيد المنصور، وهكذا جاء عن مالك أيضا أنه ذكر أن الناس أنكروا ذلك لما زوق مسجد المدينة، أنكر الناس ذلك. حاصل ما معهم حجج تدل على جواز زخرفة المساجد، ما معهم إلا استحسان فقط. وما معهم إلا فعل الملوك لا يتحرون الدين صلى الله العافية والسلام، ولا يرجعون إلى أهل العلم. الوليد بن عبد الملك لو رجع إلى أهل العلم قالوا لما يصلح، فإن عمر بنى المسجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى على ما هو عليه غير أنه وسع فقط. وإن عثمان بنى مسجد رسول الله وجدد البناء أيضا كذلك وزاد فيه قليلا وحسنه بما لا فيه بما لا زخرف فيه، حسنه بما لا زخرف فيه رضي الله تعالى عنه، جعل شيئا من الجص بما لا زخرف فيه. أما هؤلاء بالغوا جدا، جدران هذه كلها كتابة نقوش، حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف تطيب للشخص إخوان صلاة في مثل هذه المساجد؟ نواصل. مسألة اتفق العلماء، اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز زخرفة المسجد، على أنه لا يجوز زخرفة المسجد أو نقشه من مال الوقف. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز زخرفة المسجد أو نقشه من مال الوقف، وأن الفاعل يضمن ذلك ويغرم القيمة، وأن الفاعل الذي يقوم على أموال المسجد يغرم القيمة إذا صلح نقوش من مال الوقف، يغرم هذا الشيء، يقال من أذن لك فيه؟ هذا الشيء غير مأذون فيه، وإنما واحد باني صلح مثل هذا، هذا الذي يختلف فيه العلماء، باني صلح مثل هذا. أما تأخذ أموال المسجد وتنقش وتزين وتزخرف، لا، اتفاق عندهم لا يجوز. من مال الوقف أن الفاعل يضمن ذلك ويغرم القيمة لأنه منهي عنه ولا مصلحة فيه، وليس ببناء، لأنه منهي عنه ولا مصلحة فيه وليس ببناء. صحيح، لا هو بناء ولا مصلحة فيه، فمن فعل ذلك من هم يقومون على الوقف، من يسمى بنظار الوقف ناظر الوقف، فهذا يغرم القيمة، وقال دفع القيمة. مسألة حكم الصلاة في المسجد المزخرف، حكم الصلاة في المسجد المزخرف؟ كره كثير من العلماء الصلاة في المسجد المزخرف، المساجد المزخرفة والمزينة، كره كثير من العلماء الصلاة في المساجد المزخرفة والمزينة. قال المناوي في الفيض، قالت الشافعية وتكره الصلاة في المسجد، وتكره الصلاة في مسجد مشرف، في مسجد مشرف لما في سنن البيهقي 470. عن ابن عمر قال نهانا أو نهينا أن نصلي في مسجد مشرف، والمستشرف المساجد جعل بنائها عاليا، جعل بنائها عاليا جدا مرتفعا، فكيف بالزخرفة إذا كان هذا المسجد العالي البناء؟ ابن عمر ترك وتنحى جانبا وصلى. وهنا يقول نهانا أو نهينا أن نصلي في مسجد مشرف، وتشريف المساجد جعل بنائها عاليا مرتفعا، وأخذ منه كراهيتها في المزوق والمنقوش بالأولى، وأخذ منه كراهيتها في المزوق والمنقوش بالأولى لما فيه من شغل قلب المصلي، لما فيه من شغل قلب المصلي، أما ابن حزم فقال ولا تجزي الصلاة في مسجد أحدث مباهاتا، لا تجزي الصلاة في مسجد أحدث مباهاتا، بالغ رحمه الله، هذا غير صحيح، بل الصلاة صحيحة وتجزي. فإذا قال ابن رسلان، والصحيح الذي يظهر الكراهة في هذه المسائل لأنها تشغل وتلهي المصلي عن صلاته، الشخص يبتعد عن الصلاة في مثل هذه المسائل إذا وجد مندوحة إلى غيرها. فإذا قال ابن رسلان، هذا شرح ابن رسلان إن شاء الله الإخوان يأتون به، فهو أظنه خرج ما أدري في كم مجلد شرح سنن أبي داود كأنه له، فالعلماء ينقلون عنه هذا الرجل صاحب النيل وغير صاحب النيل، فكأنه خرج الآن له شرح سنن أبي داود، هو هذا الذي ينقلون منه، ما أدري خبران الأخ محمد ما أدري في كم مجلد كبير شرح. قال ابن رسلان كما في نيل الأوطار الأول 150، وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعد وفاته من تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها. من تزويق المساجد إلى هنا، والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان، من تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس، كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس، وهكذا كثر من التجار صلحهم الله، فإنهم يدفعون أموالا على ما يريدون من بناء المسجد وتخطيط المسجد، بعضهم أنه يكون على كذا ويبنى كذا منارة واشتراطات إلى آخر ذلك ما أنزل الله بها من سلطان، تخالف لما اشترطه رسول الله في بناء المساجد واشترطه الصحابة، لا تحمر ولا تصفر، أكن الناس ولا تحمر ولا تصفر، الله المستعان. فإذا أول من ذهب الكعبة في الإسلام، أول من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرفها وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك، ولذلك عدها كثير من العلماء من أقسام البدع، من أقسام البدع المكروهة الموسوعة الكويتية، ولذلك عدى كثير من العلماء من أقسام البدع المكروهة، فائدة أخيرة قال ابن بطال: السنة في بناء المساجد القصد. قال ابن بطال: السنة في بناء المساجد القصد وترك الغلو في تحسينها، وترك الغلو في تحسينها. فقد كان عمر مع كثرة الفتوحات في أيامه، فقد كان عمر مع كثرة الفتوحات في أيامه وكثرة المال عنده لم يغير المسجد، لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل قد نخر في أيامه. احتاج إلى أن يشيل ذلك الجريد ويأتي بغيره، احتاج إلى أن يجدد المسجد. ثم قال: عند عمارته أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس. تقدم. ثم كان عثمان والمال في زمن أكثر، ثم كان عثمان والمال في زمنه أكثر، فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة. ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه، حسن قليلا بما لا يقتضي الزخرفة وأنكر عليه. كيف لو رأوا ما صنعه بعض الناس؟ وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك، وذلك في أواخر عصر الصحابة. وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة. انتهى كلام ابن بطال رحمه الله. نكون بهذا إن شاء الله أتينا على كثير ما يتعلق بالزخارف هذه وزخرفة المساجد، والذي خرجنا به أن زخرفة المساجد محرمة، وهي من البدع المكروهة، للنصوص التي تقدم ذكرها. هذا الذي عليه جماهير العلماء أنه مكروه، والكراهة هنا على أصح الأقوال عندهم أنها كراهة تحريم، فلا يجوز الزخرفة لما تقدم من العلل في تحريم الزخرفة من إسراف، تبذير مال، إشغال مصلين، ومضاهات كافرين. هذه كلها علة واحدة تكفي في التحريم. إلى هنا. فكيف إذا اجتمعت، يعني علة واحدة تكفي، فكيف باجتماعها؟ لماذا قالوا أول من ذهب الكعبة في الإسلام؟ باعتبار من ملوك الإسلام، يعني في الجاهلية كانوا يذهبونها، وفي الإسلام أول من ذهبها هذا الرجل. الجاهلية كانوا يعتنون بها ويذهبونها، يفعلون لها ما تعلمون، وأول من ذهبها من ملوك المسلمين هو هذا الرجل. هذا هو المقصود. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.